لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب أمر فؤادي بالطيوب يفوز بالعرض علي قد جئت بابك مسلما وبكى فؤادي نادما إن كان يوما آثما فاليوم لبى محرما ومنه يدخل جنتي لبيك يا رب الأمم قد لبى لا ثوب ندم لبيك يا رب الأمم قد لبى لا بدمعك انقاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إلي أمضيت عمري معرضا وملأت بالذنب الفضا فاغفر إلهي ما مضى لا أرتجي إلا الرضا فالصفح والرضوى لدي لبيك يا رب الأمم قد لبى لا ثوب ندم بدمعك انقاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك.